هل إظهار المرأة بنحرها وتطهيرها وزراعيها في بيتها مع ذي محرم لا يرحمها مع التبرج؟ هل إظهار المرأة بنحرها وصدرها وزراعيها في بيتها مع ذي محرم لها يعتبر من التبرج؟ وكيف يستطيع الرجل أن يقيم زوجته وبناته على عدم التبرج؟ سأل رجل المرأة بتحديد ما المحرم ينظر على أقوال منها ما سمعت من أنه يوم ينظر ما يرد العدل بكشفه لقب من وجه وفرط وقلادة وذراع وقدم وأكثر السارق وزاد أكثر الزيادة على ذلك بالنظر إلى الوقت أيضا والعمودين ونحو ذلك. ولكن الوقت وقت خطير وهو آخر الزمان وفي غربة الإسلام وكثير من المحارم فسق أو كفر لا يؤمنون على محارمهم والعياذ بالله. فينبغي لها تذكر مهما أنكر ولا تأخذ بالرؤس الزائدة، بل مهما أنكر لا يظهر منها إلا ما جاء به العادة من وجه وكفين وقدمين، فهو أولى بها وأكرم لها ولا سيما عند الثورة في محرمها أخيها الفاجر أو عمها الفاجر أو خالها الفاجر، فإن هذا فيه خبر عظيم. وكم سمعنا وكم بلغنا من ظهور في هذه المسائل. فالأولى في هذا المقام للمرأة أن تأخذ حذرها وألا تقول هذا محرمي وهذا خالي وهذا لا، ولا سيما إذا كان فيها ما عندهما أحد، فإن الأمر في خطورة في هذا الوقت. والتقي غير من التقي والنتائج منها خطيرة حتى على الأذكياء، فغير من الأذكياء فكيف بغير الأذكياء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.